بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع سماحة المفتي. بداية باسمكم جميعا ارحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. اهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. نسأل الله ان ينفع بكم وفي علمكم. نسعد كثيرا بتواصلكم وبأسئلتكم التي تريدون طرحها على سماحة الشيخ. بداية معنا المتصل الأول الأخ الكريم محمد الزهران من السعودية. السلام عليكم. الأخ محمد معنا على الهاتف. ممكن أقرأ؟ نعم تفضل يا أخ محمد. نعم. سمعت الشيخ عندنا سؤال على الانترنت. يقول السائل: رجل صام شهر رمضان الماضي بعيدا عن اهله في بلدة تبعد اكثر من 1000 كيلومتر فاخرج اهله عنه زكاة الفطر، فهل يجزئه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. من العلماء من يقول ان زكاة الفطر تابعة لبدن الانسان، وان المسلم يخرجها في المكان الذي يدركه فيه وقت وجودها وهو غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان، فيرى انها تابعة للبدن، فلهذا يخرجها المسلم في المكان الذي يدركه فيه وقت الوجود وهو غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. ومن العلماء من يجوز اخراجها، وعلى كل اذا نوى هو لسؤلنا فاذن باخراجها عنه فارجو ان لا حرج في ذلك. معنا الاخت لبريه من السعوديه. السلام عليكم. أرجو من الله للجميع التوفيق، وأن يكون الناس إن شاء الله على خير في أعمال كلها، وأن يوفقنا جميعا في كل أعمالنا لما يحب الله ويرضاه، ويسعدنا وإياكم بطاعته، وعلى المسلم أن يتقي الله دائما وأبدا في كل أحواله. نعم. الأخ محمد بن عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير الحمد لله. بخير وعافية. بارك الله لنا ولكم. حبك الله لله أحببتنا لأجله. الشيخ بنت وقيحة جزاك الله خير وهو طالب علم. وأحب عليها كتاب وطلب العلم. نعم. وكذلك كتاب في هذا الجواب. كتاب علي الباب في هذا الباب. يا اخواني، على المسلم ان يعمل بالخير جهده، وان يكون في طاعته لله على خط مستقيم، لا يغلو غلوا يفقده ويزعم العباده، ولا يجزو جفاء يبعده عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكففوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملون. وقال: ان المتبتل لا ارضا قطع ولا ظهر ادنى. فالمسلم يستقيم على الخير، وطريق الخير سهل ويسير، فالانسان لا يكذب في طاقته، وليس عنده حماس يخرجه عن منهج الحق والاعتدال، بل يكون في قوته ونشاطه على طريق مستقيم. فمن لزم الاستقامه واخذ الشريعه على منهج القويم كما دل الكتاب عليه ودلت السنه عليه، فانه سيسير في حياته على منهج قويم وطريق مستقيم، وسيكون ان شاء الله على طمانينه وسكينه بعيدا عن الملل والسعانه. انما ياتي الملل والسعانه اما من تعمق عند الطاعه وخروج على الخير، ثم تمر باوقات يفتر فتورا زائلا. لا، الانسان يكون على خط مستقيم لا افراط ولا تفريط. نعم. ابو محمد معنا ايضا. نعم نعم سؤال آخر. فضل الشيخ نعم هل زكاة الأراضي ستكون سنويا أم بعد بيع الأرض؟ زكاة الأرض إذا كانت الأرض معدة للتجارة فالواجب أن تقيم كل عام بقيمتها الحالة الزكاة، هذا إذا كان عنده قدرة مالية. أما إذا ما كان عنده قدرة مالية وأخرها انتظارا يجيب السيولة بيد فلا مهمة، المهم أنها تقوم كل سنة. سؤال آخر محمد. الله يحيي الله يحيي. شكرا يا أخي سعيد. لك خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرحمك. حياك الله. يا الله يا شيخ. نحمد الله. أنا أقول أن زوجتي مسكنة في الحرم. وبعدين راح أبيض الأبعد من المحبين. وجدت إلى رأيي الجائز وجدت إلى رأيي الوطنية من بعد مني ولما رأى حكمته حقا كذا طيب. أولا المسجد المرأة لا يجب عليها إتيان المسجد، إتيانها للمسجد مباح فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليتهن خير لهم. ذهابها الى المسجد ليس بواجب، هو جائز. وان ترتب على الذهاب شيء يعني ليس يعني بلائق فالترك اولى. اما انت وقد قلت ليس لذمتي ان كنت قاصر الصلاه او نقل الطلاق لا قصدت المنطقه فسالت الاسم للنسي اذا لم اذهبت هذا لا يسمى طلاقا لان هذا كنايه فلا يسمى طلاقا ولا يهمنا بلا شيء عليك. طيب اذا ذهبنا انا يعني في المحل ثاني وراح في الطريق صلى ما في شيء او لا تذهب هل عليك أطرق من الحساب؟ نعم ينالي كناية طلب فقط. نعم شوف عزيزي الأخ شكرا خالد. الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام كيف عامل يا رب العالمين؟ بخير الحمد لله. بارك الله في شعرك. بارك الله لك. الله أحبك بارك فيك يا شيخ. أنا عندي بركة الله أحبك. السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول فيها امرأة لديها أطفال يعني تبي الصغار و يعني جعل مستجمة تصل للسرير ويجب على رأيك يعني في على كانت جسمة يعني تصلي لهم العزاء التي تصدمها تبقى على هذه نعم ويجب على رأيك يعني في جسم يوقف من جسم ويقول كل تصلي من جسم العاصف من جسم الحديدية اللي تصلي من جسم الحزيب وغيرها تصلي من جسم هل يعادل هذه. أولا يا أخي إن كان المقصود من التنظيم فرارا من النفقة وخوفا من أن لا ينفق الزوج فهذا ليس مبيحا لتنظيم النسل، لأن الرزق بيد الله. كل تقول إني أرى من زوجي عدم الإنفاق فأريد تنظيم النسل بأسفل من الأطفال وعجزي عن انفاق عليهم هذا ليس سببا مجوزا للتنظيم. الرزق بيد الله والطفل رزقه يكسب بعد مضي 120 امه فالرزق بيد الله وامره الى الله ولا ينبغي ان يكون هذا الشيء سببا لهذا التنظيم. الشيخ الثاني يقول الله وعلى الزوج أن يتقي الله ينفق على أولاده فالنفقة على الأولاد على قدر حاجاتهم ومتطلبات حياتهم لينفق فترة ما يستطيع لا يكلف فوق طاقته والله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لما أدى النبي الدنانير الجنفق بسبيل الله إلى آخره ذكر الدينار الذي ينفق على أهله قال أفضلها دينار أنفقته على ولدك. إنفاق الإنسان على ولده يعتبر صدقة وإحسانا مع قيامه بالواجب. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني أحد الأشخاص عضو يحمل أعضائنا ونصح على الأطفال وما يصير الماء في أذنه فما حتى يدخل الأذنه إذا مسح على رأسه يتيمم لهم إذا انتهى من وضوئه تيمم لعدم قدرته على مسح أذنه. المهم يتيمم إذا حجز عن مسح الأذن تيمم لأن الأذن لا بد من مسحهما. شيخ الآن هل يسقط وضوء بما يتوضا؟ نعم إذا توضا وانتهى الوضوء تيمم لأجل عدم القدرة على مسح أذنه. السؤال الثالث عبد الله. السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة إذا كانوا يأخذون نقدا بنقد فهذا عمل يبدأوا بالجوف. الاتصال الآخر الأخ حميد من السعودية. لا حميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرفت شيخ. بخير وعافية. بالنسبة لملاحظة زوجة للمرأة خرج الوليد بدون دماء. يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ولهذا العلماء يقولون مباشرة المرأة في رمضان لمن لا يستطيع التحكم في شهوته أمر مذموم. ولهذا عائشة لما أخبر النبي كان يقبل الصائم قال وأيكم كان أملك لابنه أو قال إن رسول الله كان أملككم لابنه. فكل إنسان يعلم الضعف من نفسه وعدم القدرة على التحكم يجب ان يبتعد عن كل ما يسيئ في صيام النفس الواحده. الذي بعضهم لا يرى المذي مفسدا لكن حقيقه على كل حال هو شهوه والواجب على الانسان بعد. فاذا كان ليخشى من خروج مني او مذي يبتعد وان خرج حتى ليطرى احتياطا لنفسه لانه حقيقه طرى شهوته. ومن الله يقول يدع طعامه وشهوته من اجله. وهل يمسك بقية اليوم شيخ؟ يمسك بقية اليوم وعلى الإنسان أن يحرص على صيامه وهو مؤتمن عليه بينه وبين الله وهو أمانة بينه وبين الله. الأخت أم عبد العزيز من السعودية من الكويت. أم عبد العزيز من الكويت تفضل. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أنت أسأل على الله أعلم. إي. الله يمسك. نعم. فعرفت من ما أجلس سور المتعامل والاستشهاد قليل إذا ما معاي الزنب والنظام جون سويت تعمل قنجة وتنوب فكل المضامع دعوة. لو تعيدين لو تعيدين لما تعيد السؤال لو سمحتي. أنا أقول لك عن المتعامل الدم الذي تراه الحامل اثناء الحمل لا يعطى لا يسمى دم حيض. هذا دم فاسد لا يؤثر على الصيام. الدم الذي تراه الحامل اثناء حملها ويصوم رمضان دم لا يؤثر على الصوم لانه ليس بذبيحة. يا عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. كل سواء ينفعه الشهر في اخر يوم من رمضان يوزع اما على واحد او على جماعة كل سواء. نعم. نرجو من الله لجميع التوفيق لعل الموضوع ان شاء الله يكون له بحث معها. نشرت بعض المحطات المنتسبة للإسلام أما سمعت عنه أما أشهدت يعني أما سمعت عنه أنه برنامج أن هذا البرنامج فيه خطورة وأن الذين عدوا هداهم الله ومن علي وعليهم الهداية أساءوا لأنفسهم أساءوا لدينهم قبل كل شيء ثم أساءوا لأنفسهم ثم أساءوا لأهل العلم. فإن هذا البرنامج أما سمعت عنه أنه صور أهل العلم بالسجادة وقلة الإدراك وقلة الوعي وأن همهم تحريم بلا برهان ولا حجة وأنهم لا يفهمون الواقع الحياة بل يحرمون ويحللون بأهوائهم وأعرائهم إلى آخره. وهذا كله جناية على علم أهل العلم ولله الحمد لا يزالون على علمهم ينطقون بالحق يحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله. ولو كان الحق ولو كان الامر يخضع لاهواء الناس فقط كان هذا بلاء عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا ولو اتبع الحق اهواءهم لبزت السماوات والارض من فيهن. فلو كان الامر يخضع لاهواء الناس وان التحريم والتحليل على ما يرغو البشر ويقوض اعينهم وان خالف الحق هذه مصيبه. فاستقل بالعلم وبأهل العلم في هذه المسلسلات التي أخرجها بعض المحطات غير السعودية أخرجها محطات يعني تنتسب الإسلام. أرجو من قائمين علي أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يراعوا بقية الحلقات فما فيها مخالفة للشرع فليحذفوه. ولا ينبغي لنا أن نجعل أهل العلم موضعا للسخرية والانتقاص والاحتكار والازدراء والسب والشتم واللم. الله يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. وقال جل وعلا ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كل يأتي شخص معين هذه من كبائر الذنوب لكن كل وجه النقد لذات العلم وللعلم لأهل العلم عيبا في العلم وعيبا في الدين لا نفسا في الأفراد. الأفراد يسد فوق فلان أنت منتسب كبيرة لكن كونك تسده لكونه منتسبا للعلم وتسد على العلم وتسخر بأهل العلم لكون أهل العلم وتسد فتاواهم وأقوالهم بالسذاجة والغفلة وإلى آخر المحن عن الواقع إلى آخر ذلك. هذه يا إخواني جريمة النكرة يجب على أولئك أن يتوبوا إلى الله ليراجعوا أنفسهم ويعلموا أن ما قالوا وما وضعوا من هذا المسلسل أن ذلك مناء خارج للشرع وأن في هذا استنقاصا للعلم وأهله. نسأل الله أن يوفق الجميع للتمسك بهذا الدين والعمل به وأن يعيدنا وإياكم من الفرقة والاختلاف لأن في حال الاجتحام واجتماع كلمة لا أن يكون بعضنا ضد بعض ولا أن يوجد فينا من يحاول الذم من أهل العلم والضرب فإذا كان أهل العلم محل النار ومحل الاحتقار والازدراء فلا يوثق به قضية خطيرة. أنا أخشى أن هذا البرنامج يمثل وجهة سيئة أن أهل العلم يجب أن لا يكون عند المجتمع كيان وأنهم وإلى آخره هذا أمر خطير يجب التوبة إلى الله والندم والاستغفار وأن ننظر في بقية الحلقات فما كان منها مخالفة للشرع فيجب أن نذكره ونتقي الله قبل كل شيء. شيخ هل من رسالة لملاك القنوات المنتسبين للإسلام؟ والله رسالة لقد اتقوا الله بأنفسهم لن يحذروا من قول الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. حقيقة هذا المسلسل كما نقل لنا من شاهده أن هذا المسلسل لا أدري أي لجنة وضعت عليه ولا أي إنسان يرضى به ما يرضى بهذا إنسان يخاف الله ويتقي ويصوم ويصلي ما يرضى بمثل مؤمن بالله والذي الآخر لكن نسأل الله أن يجمع ذلك. اللهم آمين. النقص في الناس موجود ولا راح يدعي الكمال لكن كوننا نوجه السهام على العلماء ونطلب الاستشارية الشرعية على أخطاؤها ويصورون بملابس وقحة وبهيئة سيئة وأنهم جفاء وأنهم يعيشون كما يقول جل الغاب وأنهم إلى آخره هذه الأمور خطيرة لا يليق بالمسلمين أن يكون بعض ضد بعض كما أن بعضهم عدوا لبعض يجب التعاون والتفاهم والتماس فيما بين الجميع. نعم. عبد الرحمن السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير وعافية. نعم. سؤال غير هذا عبد الرحمن. أعد سؤال. أنا في عمل أكثر من 90 كيلو. نعم. إذا مكان عمل هذا الأخ طول مسافة أكثر من 90 كيلو. هل يعني 90 كيلو مسافة تقصر في مثلها الصلاة فإذا كنت بعيدا عن عملك 90 كيلو وأدركت وقت الظهر هناك وبدأت أن تصلي الظهر ركعتين إن جمعت معها العصر فلا مانع من ذلك. عبد الرحمن سؤال ثاني. أبو بدر من السعودية. عليكم السلام. الحمد لله رائحة ذاتية يعني وجدت الرائحة في هذا المكان لا يؤثر على الصيام لا يؤثر على الصيام. شم الروائح لو مررت بالزهور ومن اول شممت روائح رائحة ما من شيء ما من شيء هذا مع الدخول شم ان شممت ونعم اما مجرد وجوده في المكان لا يؤثر عليه. ندوة من السعودية. السلام عليكم. ندوة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل هو أصل يعني كاتب كتب خيالية أنه يبحث أخذ القرار والسيء أن يعود الخيال والله إذا كانت قصة خيالية هذه يعني تحكي أشياء غير واقعة لأجل الإضحاء ولأجل درجة التسلية ما يصلح. لها اهداف تعليميه واهداف يعني في اتباع منطقه المراه السعوديه وانها تنزل قاعده على اتباع اي شيء. ونحن نوضح لها ان نكذب هذا. يعني انا لا اعرف ماذا تقولين، لكن ينبغي ان تكون القصه اذا كتبتيها تكون قصه يعني في حق الواقع وتكون مؤدبه او مهذبه، لا تكون هي جنايه. يعني اخشى ان بعض القصص كما سبق ان سئلنا عن بعض مسلسل العدل هم جعلوا كوثيقه لكم هم يريدون، فقد جلب الناس اليهم والاقبال على يعني شاشاتهم، لكنهم اخرجوها بصيغه السخريه بالعلم والعمل. فانا اريد اذا كان قصه هذه ان تكون قصه واقعيه، وان يكون الهدف منها اكثر من هدف الاضحاك والتعجب. مرضين السعوديه، الاخ مرضين تفضل. نعم تفضل يا مرضي. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. اذا كنت وارث بنو السلام. نعم. لكن ذكره معه وحيه معه. ما يعلم يأتيه، ما يصوب يتكلم. لا. اذا هذا لا شيء عليه، لا قوم ولا يطاع. لان هذا بحكم مغوب على قوم تجنيس. شكرا يا مرضي. ابو احمد، ابو احمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله. يعني المرض والصبر، يعني هل الدعاء ان الله يشفيه يعني جزء من الصبر؟ دعاء الله لا ينافي صبر. ان تصبر وادعو الله بالشفاء، والله قال عن المؤمن عن ايوب عليه السلام: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وقال الله بنعم العبد انه نعم العبد انه الله. فصبرك دعاءك لله بالشفاء لا ينافي صبرك. قال الله عز وجل: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالدعاء لا ينافي الصبر. والعلاج يا شيخ خلينا في التوكل. والعلاج لا ينافي الصبر. الاخ خالد من ليبيا. طيب انقطع الخط. ايضا سؤال للشيخ من الانترنت، يقول الاخ صديقي من الجزائر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له طواف 40 صباحا. في اخر الحديث يقول: هذا الحديث صححه واخذه الترمذي واحمد مستقرا والله شاهد للنساء وغيره. فكيف نوفق بين هذا الحديث والاحاديث الكثيره الداله على قبول التوبه قبل الغرغره او قبل قيام الساعه؟ ما ينافي هذا الوعيد وعيد التحذير من شرب الخمر. لا شك انه صلى ما يجب ويحيي الصلاه، لكن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد وتحذير المسلم من نائبه عن تعاطي المسكر. حفظنا الله واياكم الاسلام. اللهم امين. الاخ علي من ليبيا يسال، يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، وانني في رمضان الذي مضى افطرت 3 ايام بسبب العادة السرية في نهاية رمضان، أطيبوني جزاكم الله خيرا. يا إخواني، العادة السرية عادة مستهجنة قبيحة سيئة لا خير فيها، عواقبها الضرر النحل، وقد تهدد المسالك بأضرار لا تمد عقباها. فمن وقع شيء فليعد الأيام التوازى بعد رمضان، وليتوب الى الله بما بقي من ايام الشهر. ابو احمد من السعوديه تفضل. ابو فهد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعن كذلك وعن كذلك الحمد لله. ايضا العمد الشيخ اياك اياك عندي يسأل انه مصدر يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يا أخي كان المطلوب من الإمام إما نبه أن يسجد السهو بعد ركعتين لأن زيادة التأديب ركعتين خطأ. كان المطلوب من أن يسجد السهو بعد ركعتين ليلغي السهو هذه التعريفة لأن من قام بذلك وهو كأنما قام بذلك في المغرب أو ذلك فكان المفروض عليه لما نبدي ان يسجد فورا للسهو لم يعقل بقيه لان هذه الركعه لا تتم شيئا فلو سجد للسهو لكان سجود السهو ملغيا لها شكرا لكم. محمد من السعوديه. محمد تفضل. السلام عليكم. السلام يا شيخ. عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول في كان لجدتك رحمة الله عليها كانت تستلم ضمن رمضان اجتماعية. ايه. فكنت انا الوكيل اسلم عنها الضمان. نعم. فتوقتي كان لها مجموعة من يعني تقريبا 6 أو 7 شهور لها ما تصدق رحشد او الضم. لها شهور معينة قبل لا يكون ضمان اجتماعي في ثانوية. شهد قبل لا يكون ضمان اجتماعي شهري كان ثانوي. فما زلت تسلم عنها الضمان حتى تحول الى شهري صار له بطاقات بنكية. نعم. فبعد قال لا اخذت البطاقة وما زلت اسحب الضمان الاجتماعي الشهري. لكن ما قدرت على تحسب الشهور اللي تستحقها بعد وفاتها اللي من وفاتها الين الوقت اللي كان فيه وما زلت بعدها قلت اكون دخلت بالاسم يعني اكثر من شيء من حدي يعني ما يحب فيه فعوديت البطاقه على فكره ما كانت مدخله من ضمن المتوقع اللي يجدد فيه تاخرنا ودخلنا على المتوقع من الاحوال. يا اخواني الضمان الاجتماعي كما نعلم انه من حسنات هذه الدوله فتح الله وان الدوله نظمت تنظيما جيدا تشكر الاجازه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي على هذا التنظيم الجيد الدقيق الذي اصبح هذا الضمان شهريا مخصصا لكل مستحق على حسب مراحله على حسب عائلته وهذا عمل جيد اتعلمهم انفقوا من محرم الى الان ما يزيد على 7,000 ريال هكذا حدثنا اخبرنا الذين يباشرون العمل انهم انفقوا من محرم الى شعبان يا شعبان اكثر من 7,000 ريال وانهم سينفقون في رمضان ما يزيد على 400 ريال وانهم سيدعون الحقائب الدراسيه وكتله الجيد والى اخره. والحقيقة هذا الضمان عمل جيد وعمل طيب ونسأل الله لولي أمرنا ولي عهده ولحكومته وللقائمين على هذا المرزق التوفيق والسداد والسير بهذا خطوات إن شاء الله نحو الأسفل إلا أن الواجب على الجميع التعاون مع هذا النظام وأن كل يجب يعلم أن هذا المجهول هو زكاة فلا يحل لغني ان ياخذ من كان غنيا فعليه ان يترك ويسلم البطاقه للضمان ويخبرهم بان الله قد اغناه عنه ولا يجوز ان يخفي موتى المستحق لان ياخذ السبب ثانيا، لا يجوز. بل يجب ان نبادر بعد موت المستحق ان يبادر بالغاء البطاقه وطلب الغاء الاسم مطلقا، هذا الواجب. وما استلم بعد الموت يرجع الى الزمان الاجتماعي يرد لهم، لان ما يستحقه. فالواجب التعاون وعدم الاستمرار في القبض مع الغنى او نقبض للميت بعد موته، كل هذا مخالفه منا للنظام. وهذا الزكاه الى اشكال مع ان الدوله ايضا تزيد على ذلك من باب المزيده، اظن الدوله فوق تسال المليون واكثر، وقد زود الان بنحو 100 مليون لاجل دعم النفقات العامه لمساعده هؤلاء الفقراء واعانتهم على وجود المساكن وتسجيل هذه الكهرباء والى اخره. فالامر جيد، لكن يجب التعاون مع الجميع، وان لا ياخذ انسان فوق ما يستحقه، ومن كان غنيا فليتق الله وليدعه لغيره. دكتور سعد تفضل. نعم انت تفضل. نعم مساعد اسمعينا من الهاتف، اتصل على التليفون اسمعي من الهاتف. طيب ام محمد، محمد من السعوديه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سافر من المدينه الى جده واحب الطائره للعمره. وسأقدم في كلام للمستشفى لمراجعات الجامعة الحليل وأشياء. أنا بعيد أحس بالإحرام أو شيء، لا يؤثر لا يؤثر. هم المهم أن تعلمي في الطائرة منذ ركوبك، لأن دار عليك له مدينة. يقول الإحرام من أول ما ذكر الطائرة. ما يفسد التحاليل والأشياء. لا أبد الأشياء والتحاليل لا تؤثر على إحرامك. جزاك الله. معنا ايضا اتصال من مصر الحسين. حسين من مصر تفضل. الحسين من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي طلاب المجد وحي فضيله المفتي، فنحن نذكره من ايام الحج وايام المرحوم فضيله سماحه الامام زلدان الله يرحمه. هؤلاء العلماء الاجلاء الذين نقولهم ونقول لهم كل تقدير واحترام، وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. قبل يا سماحه المفتي من حديثك العذب، انت لقد غضبت فضلت غضبت حينما مت العلماء، وانا يعني هؤلاء اصحاب القنوات الخليعه والمبادئ الرخيصه هم يمسون الامه كلها واخلاقيات الامه كلها. والسؤال في رمضان، هؤلاء جعلوا قنوات الامه، والسؤال الخطير استعملوا قنوات الامه لغير ما احل الله، واضافه الى ذلك انهم ياتون في رمضان فيضحكون علينا ببعض مسلسلات دينيه او بعض ثمرات او بعض صدقات. السؤال الاهم، هل هؤلاء يذهبون بالاجور ام انه لا ثواب لهم اطلاقا فيما يفعلون نظرا فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، او انما يتقبل الله من المتقين؟ ارجو ان تشرح للامه وضع هؤلاء الاثرياء الذين استغلوا الاموال وياتون في رمضان او في المناسبات الدينيه فيضحكون عليها بمبادئ لا هي ولا هي ويرضون الامه وعليهم وزرهم وعذر من عمل به، ام ان الامر اضحى لهم؟ هذا هو السؤال الاول. اما السؤال الثاني، فارجو برحابة صدرك يا سماحة المفتي ان تفتيني ان السحر في الامة له وقع وله اثر، فلو لجا انسان الى سحر ليفك له السحر هل عليهم الاثم، وخصوصا انهم اصحاب مهنه؟ ارجوك ان تجيبني باجابه بصدر رحب، وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء، وكل عام وانتم بخير. يا استاذ، اما القنوات فانا لا اخص اني لا اهدف الى قناه معينه، واقول جميع القنوات الفضائيه التي يملكها المنتسب الاسلام يجب ان يسخروها في خدمه الاسلام والدعوه الى الخير، وان تكون منابع توجيه وارشاد وتنبيه للناس ودعوه الى الخير، هذا هو الواجب. واما السحر فان السحر له تاثير شك، لكن الله حرم علينا اتيان الساحر. والسائر لا يثق به ولا يجوز ان نقصده للعباد، فان السنه من اتى كاهنا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين يوما، وبلفظ من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحره والمشعوذون كلهم ضالون مضلون لا خير فيهم ولا شفاء عندهم، ان انشغلوا من البدن فانهم يمرضون القلوب بدعوه النظير الى الشرك بالله والدعاء غير الله والذبح لغير الله، لهم فئه لا يثق بهم ولا يثنى اليهم ولا يجوز لنا قصدهم اجيالهم. ما نتصل يا شيخ خادم الاتصال الاول من الامارات ابو الهنوس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. جزاكم الله خير على البرنامج. نعم. طيب. أنا عندي سؤال. نعم. أنا عندي أبوي. نعم. تسع سن. عمره يتجمع الخمسة ثمانين أو ستة ثمانين. نعم. ولكنه يحاضر الصلاة كلها في وقتها. نعم. وفي المسجد. ولكنه توبه أطول من ليبيا. الان الوالد مريض عمره 85 سنه ولا لا؟ ايوه عمره 85 سنه. اي نعم. هو رقم مش مريض يعني. اي نعم. ولكن يصلي صلاه كلها. اي. ولكن صومه طويل. نعم. ويجب ان يكون شيء مسلم. طيب شيخ ناخذ السؤال بعد السؤال الاخر عندنا من خارج المملكه حتى لا نقل كثيرا نجيب عليك ابو الهنوس. معنا الاخ هشام الليبي تفضل. يا ابو الهنوس السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سلام بخير وعندك خير ان شاء الله. انا تفضل يا ابو الهنوس. نعم سامحك شيخ معك. لا يا ابو الهنوس وخطر الضرر وشو تفضل؟ اي نعم نعم نعم. يقول الاخ هشام ناصر بدايه بما انه معنا الخط يقول اخذ قرض ربوي فماذا يفعل؟ انبه ضمير ورد يتوب ماذا يفعل؟ يتخلص منه ان كان قبل ان وقت اخذه ما كان عنده علم بالتحليل فهذا شيء، وان كان عنده علم بالتحليل يتخلص منه. الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان لا يعلم التحريم فما أخذه من جهل محلة، أما في المستقبل لا يجوز ذلك. أما سؤال الإمارات عن أبيه وأنه يعني يثبت في ثيابه نقل عليكم نصيحته برفق وليم وتوجيه، فهو أبوكم ولا بد من التنبيه. عليكم ان تبذلوا النصيحة وتحذروا الاسباب وتبينوا له السنة، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اسأل من الشعبين في النار، وقال من جر ذوبه قل لا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. عليكم بنصيحتي وتذكيره والله يهدي لتعافي ان شاء الله. الاخ محمد بن سعودية. السلام عليكم. وما عندي سؤال لكم في شيء. تفضل. يا اخي اخشى ان يكون هذا وسواس، لانك ان كنت على يقين ان هذا قلبون نعم، اما ان كان شكوك ووهام فان الاولى لك ان لا تلتفت اليه، لان الشيطان حريص على افساد عباده المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي احدكم الشيطان فينبغ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث، فاذا وجد ذلك فليقل كذبت، وفي لفظ فليقلها بنفسه. فلا تنفر عن صلاة الا بيقين، واخشى ان يكون في تلك الفترات من بقايا الاستنجاء بالماء، فلا تنتبه الى ذلك الا اذا تيقنت حقا انه ذنب. الاخت ام ايه من السعوديه. الو. نعم. تفضل يا نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل يا اخي تفضل يا اخي مباشرة. ايوه سمعت اي سؤال. نعم انا في يوم رمضان خطبت يعني عندي في سفري بعد بعد ما خطبت وتوفت شان توفى بالصلاه بعد المغرب فراحت من هذا اليوم. اعيد يعني السؤال اعيد السؤال لو سمحت. السؤال انه انا جوزت اليوم كله كنت في رمضان جيد وقال ما يعني بعد ما خلصت اليوم خلصت خلصت عشان اقول صلاة المغرب. ايوه. فعلمت انه خلاص الضروريات يعني. الصوم صحيح. اذا كنت ما رأيت الدم الا بعد غروب الشمس فالعصر صحة الصوم. سأل الاخ حسين ايضا قطعنا اجابته عن حكم فك السحر بالسحر قبل قليل يا شيخ. قلنا لا يجوز. نعم. قلنا لا يجوز اتيان السحرة. ولا ان يظلم انكم كذابون لا خير عنده. الاخت هدى من السعودية عن ثم تقول انها اتتها الحيضة في اليوم السادس ثم توقفت واغتسلت ثم عاودت القيود مرة اخرى فتقول كسلا منها وتهاونا لم تغتسل الا بعد ثلاثة ايام من ذلك انها اتتها الدورة استمرت ستة ايام في اليوم السادس طاهرة. نعم. وفي اليوم السابع رجعت لها هذه الدورة فتقول استمرت على هذا الامر ثلاثة ايام فلم اغتسل ما حكم هذا العمل؟ ما ادري الدم الذي جاء بعد الطهر هو كالدم الذي قل ام لا لان اذا رايت الطهر حقيقه فما اتى بعد هذا الطهر ان لم يكن دم حيض حقيقه فانه لا اعتبار له. ايضا الاخ عبد الله من المغرب يسال يقول انا مصاب بالبرص ومؤخرا ذهبت عند شخص قد يكون سبب من سمياتي باذن الله تعالى هذا الشخص وصف لي وصفه من ضمن مواد القطران وقال لي بان ابهى مكان البرص يوما في الاسبوع مع العلم بان بقع البرص فوجئت في مكان عوره وفي يدي ورجلي ولا اغسل هذا الدهن حتى اليوم الثاني فما حكم هذا؟ يعني بما يدهن بهذا الدهن فلا يتوضا ولا يغتسل الا في اليوم الاخر. يدهن من الاخر. نعم. الاخ خالد من ليبيا تفضل. طيب شهيد تفضل او ابو شهيد. طيب ايضا الانترنت الشيخ يقول فوجئت بايام لم اقضيها من رمضان وقد فات عليها مده طويله 10 سنوات ثم اقضيها للسؤال من جديد ماذا علي؟ اقضيها واطعم مع كل يوم في. ايضا الاخت نواه تقول نحن مرضى من الفشل الكلوي بعضنا يعني يغسل يعني يقوم بالغسل وبعض الاخر يغسل بروتين والاخ دموي فقال الاطباء الذين يسندون انه يفطر كل نقي او نفطر ونقي بعد ذلك وبعد ذلك علمنا غسل بروتيني وصراحه صار في اشكال كبير من ناحيه الصوم ما حكم ذلك؟ ابدا جميع الغسيل نوعيه كله مفيد الصيام ومن اجل غسيل فعليه ان يقضي بعد رمضان تلك الايام. الاختراف في السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام سلام. ولكم عندكم السؤالين. نعم السؤال الأول. ما صحة القول عند قراءة الآية 65 أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول القارئ بلى وأنا على ذلك من الساجدين. يروى في أحاديث يعني مرفوعة وإن كانت يعني فيقول بعضها بعضا يروى في ذلك. طيب السؤال الثاني ما رأي فضيلة الشيخ أن يكثرون من الغيبة في المجالس؟ لا الشطارة في المجلس تكسر الصغائر أما كبائر الذنوب لا يكون الشرك مفتوح. شكرا لك فضيلة الشيخ في نهاية هذا البرنامج ونسأل الله عز وجل أن ينفع باسم ويعينكم. مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا نتقدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نتقدم بالشكر الجزيل له ونسأل الله أن ينفع به وفي علمه. نعتذر من الإخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم إلى أن نلتقي في لقاء متجدد نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.